الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ها هو الزمان قد استدارت أيامه ومضت، وعاد إلينا شهر التوبة والرحمة والإحسان والزهد والخيرات والبركات، أيام معدودة تمضي كالخيال، ويرحل أفضل الشهور رمضان. ترى ماذا أنت فاعل في رمضان؟ وبدأت كلامي بآية من كتاب الله العظيم فيها الحث على الصبر، لأنه لا بد لك من الصبر في رمضان لأجل الصيام، لأجل القيام، لأجل صلة الأرحام. رمضان شهر التوبة والتقوى، فماذا أنت فاعل في رمضان؟ هل ستكون من المقبلين على الطاعة التائبين الخاشعين الذاكرين؟ أم ستصوم في النهار وتنغمس في المعاصي في الليل بدعوى أنك تريد أن تموه عن نفسك في الليل لأنك صمت في النهار؟ رمضان موعد مع طاعة الله ليستعمل الواحد منا جسده الذي من الله تعالى علينا به لنستعمله بطاعة الله. رمضان شهر الزهد، والزهد هو قطع النفس عن اتباع المستلذات والمستحسنات، وليس شهر التخمة. فيا عجبا، كيف أن بعض الناس يتوسعون في المستلذات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على التزود من هذه الدنيا من الخيرات، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. فماذا أنت فاعل في رمضان؟ هل ستقلل من التنعم وتتذكر فقراء المسلمين الذين تحسبهم من العفة أغنياء؟ هل ستشغل وقتك بالنافع المفيد؟ هل ستشغل فكرك ووقتك بتربية أولادك تربية صالحة ليستغفر لك بعد موتك؟ إن الغافل من مر عليه تعاقب الليل والنهار وتعاقب الأهلة والسنوات، وهو لا يقف عند هذا التغير والتبدل إلا ليأكل وينام. إن أيام الدنيا قصار وأيام الآخرة طوال، ومهما أكثر الإنسان من الحسنات فإنه ينتفع بها في الآخرة الباقية التي ليس لها نهاية. فأقبل في شهر رمضان شهر التوبة والرحمة والمغفرة، شهر القرآن، إلى الخيرات والبركات وأعمال البر والطاعات. وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان: اللهم أهله علينا بالأمن والأمان، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد، وأعنا على القيام والصيام وصلة الأرحام وتعلم وتعليم علم أهل السنة والجماعة بجاه محمد عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.